يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الأولى بالإمامة في صلاة الجنازة؟ الأولى إمام المسجد، إذا كان المسجد له إمام فهو الأولى، يعني لو تتوخر وتصير مكانه صار عند الناس إشكال، فهو الأولى به، هو الأحق بالإمامة. أما إذا كان ما في موضع مسجد ولا، فالأولى بها أقرب العصبة إليها. أول شيء الوصي، إذا كان الميت أوصى فالوصي يقدم، إذا لم يوصي فأقرب أوليائه إليه. نعم.